الصلاة والسلام على ابن جدعان، وكان من أهل الكرم، فيه صفة عظيمة يحبه الله جل وعلا، وهو على وحي الكرم كان يكفي الأضياف ويطري من جاءه ضيفا. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام على ابن جدعان هل ينفع ذلك يا رسول الله؟ قال لا. انظروا كيف أن هذا الرجل ما ترك إنسانا غريبا يحتاج إلى ضيافة ويحتاج إلى كرم إلا وأكرمه وسارع في ذلك، ولكنه مشرك، لكنه وقع في الإشراك بالله، عبد الأصنام وتقرب إليها، ويوم القيامة هو في النار. هذا يدلك على أن الإنسان لابد إذا تعلم التوحيد وعرف الله جل وعلا حق المعرفة ووحده سبحانه وعبده سبحانه أن يحافظ على أعماله الصالحة ولا يقع في الشرك بالله جل وعلا، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وسواء كان ذلك الشرك في الأقوال أو في الأفعال. فينبغي على المسلم أن يحافظ على عمله الصالح ويكون خائفا من الله، أن يحفظ عمله بكلمة يقولها ويتلفظ بها. ومن ذلك ما يقع مع الأسف الشديد من بعض أبناء المسلمين ممن يحلف بغير الله عز وجل، ممن يحلف بالشرف، ممن يحلف بالأمانة، ممن يحلف بآبائه وأجداده، ممن يحلف بإخوانه وغير ذلك. هذا اللفظ شرك بالله جل وعلا، على تفصيل عند أهل العلم، قد يكون شركا أكبر أو قد يكون شركا أصغر. وهكذا كذلك ربما قام ببعض الأعمال الشركية فيحبط العمل، ما قام به من صلاة، ما قام به من صيام، ما قام به من نفقة وصدقة وبر وإحسان وجميع الأعمال الصالحة، إلا أنه من رفع في الشرك بالله جل وعلا. فالحذر أيها المسلم، الحذر، وكن خائفا من أن يحبط عملك وأنت لا تشعر. وكذلك من محبطات الأعمال الكفر بالله عز وجل. قد يكون الإنسان مشركا، وقد يكون كافرا، وقد يكون منافقا، فمن الكفر وطوائف الكفر كثيرة، فهذا يقوم بعمل صالح، أشرك بهذا العمل غير الله، لكن هذا الكافر لا يعترف بدين ولا بملة ولا بشريعة من الشرائع السابقة أو شريعة الإسلام، كفر بجميع الأديان. فالكفر محبط للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. انظروا كيف أن الكفر بالله سبحانه وتعالى يحبط العمل. ويقول أيضا جل وعلا في ذكر سياق الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي الأعمال الصالحة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. الهباء كما ذكر أهل اللغة هو رذاذ التراب الذي لا يرى بالعين المجردة. فإذا فتحت النافذة ودخل ضوء الشمس رأيت مثل الغبار الخبيث. ذكر أهل العلم أن هذا هو الهباء. فأعمال الكفار يوم القيامة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ويقول أيضا جل وعلا في ذكر سياق ما قام به الكفار من الأعمال يوم القيامة يبحثون عن أعمالهم الصالحة يرونها أمامهم وهم قد كفروا بالله وماتوا على الكفر، فيرون هذه الأعمال فيجرون وراءها ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأعمال ثوابا يدخلهم إلى الجنة، فيرونها كالسراب، يرونها كشيء لربما إذا وصلوا إليه لم يجدوه شيئا. قال الله جل وعلا الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل يتمنون يوم القيامة من الله عز وجل أن يجازيهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. أنتم تسمعون عن أهل الكفر وما يقدمونه من المشاريع سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، ما يقومون به من المشاريع التنموية، من المشاريع الصحية، من المشاريع الإنشائية، يبنون المدارس ويبنون ويحفرون الآبار وغير ذلك، وهم الكفر يوم القيامة يطلبون الثواب من الله سبحانه وتعالى. فماذا يجدون؟ يجدون السراب. الشخص الذي يمشي في الطريق في شدة الحر يرى أمامه سراب كالماء يظنه ماء من شدة العطش يمشي إليه ويتقدم إليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا حال الكافر الذي قدم الأعمال الصالحة. ولا تغتر يا مسلم بما يقوم به الكفار وتظن أنهم على دين وتظن أنهم على خير. هم ينفقون أموالهم، هم يتبرعون بأموالهم رجاء الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لما كان الكفر من قبلهم كان حائلا يوم القيامة بينهم وبين جنة الله عز وجل. فهكذا أيها الناس عباد الله علمنا أن الكفر بالله يحبط العمل. أن الإنسان إذا كفر بالله لا عمل صالح له يوم القيامة. ومع الأسف الشديد تجد من أبناء المسلمين ممن يقول الكفر وممن يفعل الكفر وهو لا يشعر أن هذا كفر بالله عز وجل، فيموت على هذه الحالة ويحشر مع الكافرين والعياذ بالله. من أبناء المسلمين من يسب دين الله ويسب رب العالمين سبحانه ويستهزئ بدين الله ويستهزئ بشرع الله وكذلك يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كل ذلك التي استهان بها كثير من أبناء المسلمين يظنون أن هذا على هذا يمشي الطريق ويسلي لهم أمرهم، ما يدرون أن هذه أعمال كفرية تحبط ما قاموا به من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان، ما قاموا به من الأعمال الصالحة إذا استهزأوا بدين الله كفروا بالله وصاروا من الكفار والعياذ بالله. فهذه بعض من الأشياء التي ذكرها بعض أهل العلم مما تؤدي إلى إحباط العمل، تؤدي إلى أن الإنسان يوم القيامة لا يكون له عمل صالح. فالحذر الحذر الحذر أيها المسلم من أن تقع في شيء من محبطات الأعمال. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يقسمنا وأن يعصمنا من كل زلل وخطأ، إنه القادر على ذلك. والحمد لله رب العالمين. ومحاضرة الشيخ حسن. كما بالآيات الكثيرة في كتاب الله من تبشير الصحابة عموما ومن تبشير أفرادهم خصوصا كما جاء في السنة أيضا. فالمسلم يحذر على نفسه ويسأل الله عز وجل أن يثبته على دين الله حتى يلقى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انظر أيها المسلم، هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لأمته من بعده أن يستمروا على طاعة الله وعبادة الله حتى يلقى الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أين الموت؟ هذا هو معنى الآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. استمر على عبادة الله حتى تلقى الله عز وجل. وقال الله عز وجل في كتابه عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. انظر، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة حياتي إلى أن ألقى الله عز وجل. فيا عباد الله، علينا جميعا أن ننظر في أحوالنا وأن نصلح من أعمالنا. أيها الناس، عباد الله، كما تعلمون نحن في هذه الأيام، في هذه الليالي، نستقبل أيام عشر ذي الحجة التي يقول الله عز وجل في كتابه: والفجر وليال عشر. هذه العشر هي عشر ذي الحجة، والله عز وجل يقول في كتابه: يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي أيام العشر. فالمسلم الحريص يستغل هذه المواسم أعظم من استغلال التاجر في أمور دنياه، فإن أعظم تجارة وأعظم ربح أن تستغل وقتك فيما يقربك إلى الله. فأعظم أيام السنة هي أيام عشر ذي الحجة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه. فانظر أيها المسلم إلى هذا الموسم العظيم في التقرب إلى الله عز وجل. هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة، وربما لا تعود على المسلم، فإن الموت قريب منا ولا يدري المسلم متى يفجأه الموت. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فأنت أيها المسلم ما دمت حيا فاعمل، فإن الموت إذا نزل بك انقطع العمل، ولا يتمنى المتمني شيء إذا نزل بالموت المفرط والمقصر والعاصي لا يتمنى إلا أن يرجع إلى الله فيحسن العمل، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. انظر ما يتمنى المفرط والمقصر والمضيع والغافل، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل الأعمال الصالحة. وأعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الأيام، ما من أيام، العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. فإذا كانت هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الأوقات المباركة الطيبة الصالحة فيها هذه الأجور وهذه الحسنات وهذه الفرص العظيمة، فعلى الحريص على أيامه وعمره أن يستغلها فيما ينفعه. وكم هي الأعمال الصالحة يا عباد الله تجتمع في العشر من الحجة؟ انظروا، التوحيد يجب على المسلم على عدد أنفاسه، والصلاة تجب على المسلم في كل يوم وليلة خمس مرات الصلوات المفروضة، والحج يجب على المسلم في العمر مرة، فإن زاد فهو خير، والصوم والزكاة. فأنت في العشر تحصل هذه الأمور: التوحيد والصلاة والحج والصوم والصدقة، فتجتمع لك الأركان العظيمة والمباني الكبيرة في هذه الأيام ولا تجتمع في غيرها. انظر يا عبد الله كم يجتمع لك، فأنت من الموحدين من أهل الصلاة، فإن صمت وتصدقت وحججت جمعت هذه الأمور العظيمة والأركان الكبيرة في هذه الأيام، الأيام المباركة، أيام العشر، كيف لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من أيام العشر، وهو يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. صيام يوم عرفة وهو اليوم التاسع من أيام العشر، هذا اليوم الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل من النار من عباده من يوم عرفة. انظر، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه العباد من يوم عرفة. هذا اليوم هو يوم التاسع الذي ربنا عز وجل ينظر إلى أهل عرفة فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يباهي الله عز وجل بحجاج بيته وبالواقفين بعرفة، يباهي بهم أهل السماء ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإذا غفر الله لك أيها المسلم وأعتقك من النار أيها المسلم فأنت الفائز وأنت السعيد وأنت التقي وأنت على خير عظيم. إذا غفر الله لك وأعتق رقبتك من النار وأدخلك الجنة سبحانه وتعالى. إذن يا عباد الله، هذه العشر المسلم بحاجة إلى أن يجدد التوبة، فإن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه العشر يحتاج المسلم إلى أن يحافظ على الصلاة التي قصر في غيرها، يحافظ عليها حيث أمر الله عز وجل بها. فالرجال في المساجد والنساء في البيوت حافظون على الصلاة في أوقاتها، حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، حافظوا عليها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الأيام يا عباد الله نزل فيها قول الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود كما في صحيح البخاري لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية نزلت عليكم معشر المسلمين: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. انظروا متى نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: فإني أعلم متى نزلت هذه الآية. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع. حجة الوداع التي سماها العلماء وسماها الصحابة حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع أمته. متى ودعهم يا عباد الله؟ ودعهم بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي لنا هذا الإسلام. قال أبو بكر بن عمر: ألا تذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورها. فذهب إليها حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم أيمن بركة الحبشية حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورها. فلما مات قال أبو بكر لعمر: ألا نزور هذه المرأة الصالحة كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزورها؟ فذهب إليها فبكت، فقيل لها: لم تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: إني لا أبكي من أجل ذلك، فإني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السبب. فهيكتهما على البكاء فجعلا يبكيان. جعل الشيخان أبو بكر وعمر جعلا يبكيان، هيكتهما على البكاء. قالت: رسول الله بين ظهورنا ينزل عليه الوحي صباح مساء، فنحن في زيادة ونحن في خير. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء. كيف حزنت هذه المرأة وكيف حزن الصحابة على انقطاع الخير وعلى موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بموته انقطع الوحي من السماء بنزول قول الله عز وجل بكمال هذا الدين: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يا عباد الله، وصل الدين والإسلام وبلغ مبلغا عظيما حتى إن أعداء الإسلام يئسوا منهم، يئسوا اليوم. متى؟ عند كمال الدين وقوة الدين وتمام النعمة يئس الكفار من المسلمين كما هم يطمعون ليربينا، يئسوا من الصحابة كطمعهم اليوم فينا. يئسوا من الصحابة اليوم، أي يوم عرفة اليوم، أي في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، في كمال هذا الدين وقوته، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم حتى الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون بلذي الكعبة. شيطان لما رأى قوة الإيمان وقوة أهل الإيمان وتلاعب أهل الإيمان وأخوة أهل الإيمان وقوة الإيمان في قلوبهم يئس أن يعبده المصلون، يئس الشيطان. انظر إلى إيمان الصحابة، يأس اليهود والنصارى والشيطان يأس من؟ ألد الأعداء الشيطان الرجيم شعر في نفسه أنه يائس من هؤلاء الصفوة رضي الله تعالى عنهم. كيف لا نحزن وكيف لا يحزنون على دين يا عباد الله رفع الله عز وجل رايته وأعز أهله. قال عمر رضي الله عنه: كنا في ذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فعلينا يا عباد الله أن نستغل هذه المواسم، مواسم الخير، في رفع راية الإسلام، في المحافظة على الأعمال الصالحة، في زيادة الأعمال الصالحة. عندك هذه الأيام للصدقة، عندك هذه الأيام لصلاة النافلة، عندك هذه الأيام للإصلاح بين الناس، عندك هذه الأيام للدعوة إلى الله، عندك هذه الأيام لتعليم جهال المسلمين، عندك هذه الأيام لمساعدة فقراء ومرضى ومحتاج المسلمين، عندك هذه الأيام للحج والعمرة، عندك هذه الأيام أيضا لبر الوالدين وصلة الأرحام وعيادة المرضى. عندك هذه الأيام لكل عمل صالح تستطيع عليه. فصاحب المال يبذل ماله للأيتام، للأرامل، للمحتاجين، للمساكين، وصاحب القوة يستطيع أن يصوم هذه الأيام ويستطيع أيضا أن يعين إخوانه، وصاحب العلم يستطيع أن يجلس للناس ويعلم الناس، وهذا من الصدقة، تعليم المسلمين العلم وإرشاد المسلمين للخير من أعظم الصدقات. كان عمر بن عبد العزيز يقول: اجلسوا للناس حتى يتعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا، افشوا العلم. هكذا يقول كما في صحيح البخاري: اجلسوا للناس وافشوا العلم، فإن العلم لا يذهب حتى يكون سرا. طالب العلم من أعظم الصدقات أن يتصدق بالعلم، أن يتصدق بما أعطاه الله عز وجل. وقد سمعنا في صلاة المغرب من إمامنا حفظه الله تعالى ما سمعنا من الآيات، ومنها قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحسن من هذا الصنف ومن هذا الشخص والرجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعاء إلى الله عليه مسؤولية عظيمة وحمل كبير، ولكن وحمل ثقيل، ولكن الله عز وجل يسر على عباده. فإذا علم من عبده الخير، وعلم من عبده الإخلاص والصدق، وعلم من عبده حب الخير للمسلمين، يسر له الأمر وسهل له أسبابه. فأنت يا أخي إذا دعوت إلى الله وعلمت أبناء المسلمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، انظر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عثمان بن عفان رضي الله عنه، فالدعوة إلى الله والجلوس لطلب العلم وتعليم الجاهل أبناء المسلمين وإرشاد الغافل وتنبيه الغافل وإرشاد الغافل، هذا من أعظم الأعمال الصالحة. لا تظن أن العمل الصالح محصور في شيء من الأشياء، بل العمل الصالح باب واسع، ومن أعظم العمل الصالح الدعوة إلى الله، فإنها وظيفة الأنبياء ومن ورث الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن وقفوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحق الوافر. الأنبياء علموا وصبروا ودعوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يهدي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدبره وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نبي يدعو قومه ويصبر على أذاهم، وصل الأذى إلى وجهه وسال وهو يعتذر لهم ويدعو لهم ويتلطف بهم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظر رحمة وشفقة، مع أنهم آذوا ما تدري ماذا فعلوا، ألطموا أم رجموا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كانوا يربونهم بالحجارة، ربوه بالحجارة حتى أدبوا كعبين عليه الصلاة والسلام، وهو سائر في دعوته، سائر في دعوته، والدم يخرج منه عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تطلعوا، وعمه خلفه يرميه بالحجارة قد أدمى عقوبيه وكعبيه، ويقول: لا تصدقوه إنه كاذب. فالدعوة إلى الله هم ثقيل يا عباد الله، ولكن الله عز وجل يعين العباد. يا عباد الله، نحن في زمن قد كثرت فيه الفتن، أما ترون بعض المسلمين يسهر طول ليله أمام القنوات ينظر فيما أمر الله، يختلي بمحارم الله عز وجل، وإذا اختلى بمحارم الله انتهكها. أما ترون بعض المسلمين قد أدبرت القنوات الفضائية ودمرت أخلاقه وأضعفت إيمانه وبطلت الحلال إليه، فهو يبغض زوجته ويبغض الحلال لما يرى من الحرام. فليقل هذا الميت، فليقل هذا الصريع الذي صرعته القنوات الفضائية، إلا الدعاء إلى الله بتحذيره من هواه وبتحذيره من غوايته وبتحذيره مما هو فيه من الشر. كم من امرأة تبكي أن زوجها طول الليل خلف المسلسلات والتمثيليات والأفلام، لا ينظر إلى زوجته ولا يقتنع بما أحل الله له طول ليله خلف القنوات، فإذا قرب الفجر أغلق القنوات ونام عن صلاة الفجر، ولا يصليها إذا صلاها إلا بعد طلوع الشمس. هؤلاء صرعى لأعداء الإسلام، صرعى للقنوات الفضائية، بل ينقذهم من الدعاء إلى الله ويحذرهم من الشر الذي هم فيه. هذه القنوات التي دخلت على بيوت المسلمين ما جاءت بغير. ذر أيها المسلم على نفسك في هذه الأيام الفاضلة، في أيام عشرة الحجة، أيام عظيمة أفضل أيام السنة، أخرج التلفاز من بيتك، وأخرج القنوات المدمرة من بيتك، وأخرج وسائل الشر من بيتك، كي يسلم إيمانك ويسلم توحيدك وتسلم أخلاقك ويقوى إيمانك. أخرج هذا التلفاز من البيت، فإن التلفاز والقنوات أضرت بأبناء المسلمين غاية الإضرار. انظروا يا عباد الله، هذه الأيام يا عباد الله أيام العشر، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهل بلال بالحجة وأراد أحدهم أن يضحي فلا يقضن من شعره ولا بشره شيئا. رواه مسلم عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. من أحكام العشر أن المسلم المريد للضحية إذا أهل هلال بالحجة أي يمكن أن ترى الهلال أو يعلن عن هلال شهر الحجة، فإنك إذا كنت موحيا وهذا الحكم خاص بالموحي فلا يقربن من شعره ولا بشره شيئا، فهذا حكم قد يغفر عنه بعض المسلمين الموحيين. فالعشر لها أحكام وفضائل وسائل ذكرها أهل العلم، فإن الله قد ذكر العشر كما سمعت في كتابه ذكرها تصريحا وذكرها أيضا أنها أيام المعلومات، والعلماء على أنها أيام عشر الحجة. فإذا أهل هلال ذي الحجة أي ظهر الهلال فلا يقربن أحدكم، فمن أراد أن يضحي فلا يقربن من شعره ولا بشره شيئا. فالمضحي إذا أراد مثلا أن يحلق شعره عن راسه أو يقلم أظفاره فقبل أن يهل هلال العشر، فإذا أهل هلال العشر فلا يقربن من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. فإذا ضحت ذبح ضحيته حل له أن يحلق رأسه شعر رأسه ويقلم أظافره، حل له ولا يجب عليه وليس متعلق بالأضحية بحيث أنه إذا ضحى يحلق رأسه، بل جاز له ذلك. لا يظن الظان أنه إذا ضحى يذهب ويقلم أظافره ويقلم شعره، إذا أراد ليست الأضحية متعلقة لأنه لا بد إذا ضحى أن يحلق أو يقصر كما يفعل المحرم إذا طاف وسعى قصر وحلق، لا، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدهم أن يضحي فلا يقربن من شعره ولا بشره شيئا. معنى ذلك أن المسلم المريد المضحية إذا أهل هلال العشر وهو يريد أن يضحي فلا يقربن من شعره ولا بشره شيئا، فإذا ضحى ذبح أضحيته جاز له، جاز له إذا أحب كان الشعر طويلا شعر الرأس أو الأظافر طويلة أن يقلم أظافره وأن يحلق شعره، وإذا كان لا يحتاج إلى ذلك فليست الأضحية متعلقة بالحلق أو التقصير أو تقليل الأظافر، ليست الأضحية متعلقة بذلك. ويحذر المسلم أيضا من أن يمس شعر لحيته، فإن بعض المسلمين هداهم الله ربما يسأل بعض العلماء ويقول أنا في العشر حلق لحيته ماذا علي؟ حلق اللحية وتقصير لحيته حرام في العشر وفي العشر. بعض المسلمين هداه الله يعني يذهب ويحلق لحيته ويقصر لحيته ثم يسأل يقول ماذا علي؟ أنا في العشر حلقت لحيتي، أو ليلة العيد قبل الضحية حلقت لحيتي، أو يوم العيد قبل الضحية حلقت لحيتي، حرام حلق اللحية حرام. وقد ذكر ابن حزم إجماع العلماء على أن حلق اللحية حرام إجماع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حلق اللحية وأمر بإعفائها. قال خالد بن مجوس جز الشوارب وخالق اللحى، خالق المجوس في احد النار خالق المشركين، فانت تخالف اعداء الاسلام من المجوس عباد النار ومن المشركين الذين يحلقون لحاهم، فلا يجوز لك ايها المسلم ان تحلق لحيتك ولا ان تقصر منها، فان الله عز وجل زين الرجال باللحى، زين الرجال باللحى، فحلق اللحيه حرام معصيه، فلا يجوز لا في العشر ولا في ليلها. إنما المقصود بأن المسلم لا يحلق شعره أي شعر الرأس والشعور التي تحلق، وأما شعر اللحية فلا يتعرض لها لا في العشر ولا في غيرها ولا في غيرها. وأيضا كما تعلمون في نهاية هذا العشر يأتي على المسلم يوم العيد وهو يوم النحر العاشر من الحجة التي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر اليوم الثاني اللي بعده، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القدر أي الحادي عشر. فاليوم العاشر يوم النحر المسلمون ينحرون هديهم الحجاج، وغير الحجاج يذبحون أضاحيهم كما تعلمون، والأضاحي لها أحكام. فإن المسلم بعد نهاية العشر وبعد أداء الحج الله عز وجل يكرم المسلمين بهذا العيد، عيد الأضحى يكون بعد الحج، وعيد الفطر يكون بعد الصيام، فبعد صيام رمضان للمسلمين عيد، وبعد حج البيت للمسلمين عيد. وليس هناك أعياد في السنة إلا الفطر والأضحى، وهناك عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، عيد المسلمين يغتسلون ويلبسون أحسن الثياب ويتطيبون ويستاقون ويذهبون إلى بيت الله عز وجل بيوت الله. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب رجله، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كوش الأطول، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس للمسلمين في السنة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما الفطر فبعد صيامهم، وأما الأضحى فبعد حجهم. فالله عز وجل يكرم المسلمين بهذه الأعياد ليشكروا الله عز وجل. لا تجعل عيد يا عبد الله موسما للمعاصي، أول ما يبدأ المسلم بعض المسلمين يوم العيد بهذه لحيته، ثم أيضا يبدأ يوم العيد بترك الصلاة، بعضهم يتنزه بالمتنزهات وربما ترك الصلاة، فجمعوا يوم العيد بين المعاصي، وربما أسرف وبدر يوم العيد، وربما ارتكب ما حرم الله يوم العيد. بعض المسلمين ربما يشرب الخمر يوم العيد، وبعض المسلمين ربما يرتكب المحرمات يوم العيد والعياذ بالله. فالعيد لتشكر الله عز وجل على ما يسر لك وما أنعم عليه من هذه النعم، وما يسر لك من الصيام والحج، وما يسر لك أيضا من الهدي. لكل أمة جعلنا منسكا ففي كل أمة صلاة ونسيكا، فهذه الذبيحة التي تذبحها يوم العيد تقربا إلى الله. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالأضحية شرعها ربنا عز وجل لهذه الأمة وهي في كل ملة نسيكا. لكل أمة جعلنا منسكا في كل أمة في كل ملة صلاة ونسيكا وذبيحة، فذبيحتنا الأضاحي وهناك الهدي، فالحاج له الهدي وغير الحاج له الأضاحي. هذه الأضاحي هي عباد الله، وقتها كما تعلمون في نهاية العشر، فإذا انتهت العشر أول يوم وهو يوم النحر العاشر من الحجة هو يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام شرط لها شروطا وجعل لها أيضا قيودا وحذر من أيضا عيوب فيها، وأمور كثيرة في الأضاحي مذكورة في كتب أهل العلم، وضحوها للمسلمين حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره. فإن المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية، والتقرب إلى الله بالأضحية أفضل من التصدق بثمنها. التقرب إلى الله بالأضحية أفضل عند الله من الصدقة بثمنها، فإن الأضحية مقصودة، فإنها مقصودة، فالحجاج كما سمعت يهدون وغير الحجاج يضحون. هذه الأضاحي التي تذبح يوم عيد النحر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد ثم خطب الناس وقال: من لم يذبح فليذبح بسم الله، ومن ذبح فليعيد اخرى مكانها. من ذبح قبل الصلاه اي صلاه العيد فانما هي شاة لحمه فليذبح اخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. اذا عرفنا ان الاضحيه تكون بعد العيد، بعد صلاه العيد الاضحى، بعد صلاه. لا يجوز للمسلم ان يذبح الاضحيه قبل الصلاه لانها عباده، والعباده لها وقت، كما ان الحج له وقت، والصلاه لها وقت، والزكاه لها وقت، والصوم الفرض له وقت، والعبادات لها وقت، فكذلك الاضحيه لها وقت في بدايتها ونهايتها، كالصلاه لها وقت عندما تدخل ولها وقت عند الخروج. فمتى تبدا صلاه الفجر ومتى تنتهي، متى تبدا الظهر ومتى تنتهي، العصر المغرب العشاء، كل صلاه لها وقت بدايه ونهايه. وكذلك الاضحيه لها وقت بدايه ونهايه، فبدايه الاضحيه يكون بعد صلاه العيد. فاذا صلى المسلمون صلاه العيد حلت لهم ان يذبحوا الاضاحي الى اخر ايام التشريق. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه مسلم عن عائشة. ايام التشريق التي هي ايام منى، ايام رمي الجمرات، ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ايام اكل وشرب وذكر الله. لا تجعل ايام وشرب فقط ثم تنسى الصلاه وتنسى العباده، وتجعل ايام العيد ايام اكل وشرب، بل ايام العيد ايام اكل وشرب وذكر الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله: ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما في صحيح مسلم كما سمعت. فعلينا يا عباد الله ان نشكر الله عز وجل الذي يسرنا وجعلنا من هذه الامه الخيره، وجعلنا من خير ماذا الناس، كنتم خير امه اخرجت للناس، هذه الامه الامه الوسط، وكذلك جعلناكم امه الوسطى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الامه التي بهذه المواسم الطيبة، المواسم الخيرة، ومنها هذا العشر يا عباد الله. فكما سمعت يا عبد الله، هذه الأيام أيام عشر الحجة جاءت فيها النصوص وجاءت فيها الفضائل الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءت أيضا الأحكام التي يحتاجها المسلم كحكم الأضحية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام شرط بالأضاحي شروطا كما شرط في الهدي، فلا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، من الإبل أو من البقر أو من الغنم، وأفضلها الإبل. للحديث المتقدم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فقدم البدن على البقرة وعلى الكبش، فدل على أن الأضحية بالبدنة أفضل لأنها أكثر وايضا ماذا اعظم اجرا لما يحصل فيها من الصدقه، ولما يحصل فيها من الهديه، ولما يحصل فيها ايضا ماذا من التقرب الى الله عز وجل في اغلى وافضل ما عند المسلم. فان البدن كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب. فهذه البدن وهذه البدنه سميت بدنه لكبر بدنها، فانها كبيره البدن، كثيرة اللحم، كثيرة الشعب، فيحصل المسلم الخير من الصدقة بماذا؟ بالبدنة. فالمسلم يتقرب إلى الله عز وجل. فإذا أراد المسلم أن يضحي فلا يضحي إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، لا هناك أضحية بدجاجة ولا أضحية بشيء من الحيوانات الأخرى، إنما هي إبل أو بقر أو غنم مذكورة في كتاب الله عز وجل كما سمعت. وايضا اذا اراد المسلم ان يضحي فانه اذا اراد ان يضحي بالشاة او بالكبش فلا بد للمسلم ان ينظر في شروطها. فان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تذبحوا الا مسلما الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جمع رمضان، كما في صحيح مسلم عن جابر: لا تذبحوا الا مسلما، لا تذبحوا الا مسلما، إلا أن يعزو عليه فتذبح جذع من الضال. فالجذع من الضال يجزي في الأضحية الرجل وأهل بيته وإن كثروا ولا يجزي من المعز ولا الإبل ولا البقر إلا الثدي. والثدي كما سمعت من الإبل ما بلغ 5 سنين ودخل في السادسة. ما يأتي المسلم يأخذ يعني من الإبل ما بلغ 5 سنين أو 2 أو 1 سنة فيذبحه ويقول أنه أضحية. الأضحية لها شروط، لا بد أن يكون ثدي، أن يكون ثديا من الإبل بلغ 5 سنين ودخل في السادسة، أو ثدي من البقر بلغ 2 سنين ودخل في الثالثة، أو ثدي من المعز بلغ 1 سنة ودخل في الثانية، أو جذع من الضال وهو ما له 6 أشهر أو أكثر من ذلك. جذع من الضال، فالجذع من الضال يكفي عن الرجل وأهل بيته. الجذع من الضال يكفي عن الرجل وأهل بيته وإن كفر، يكفي الجذع من الضال. وأما وقت الذبح كما سمعت فيوم العيد وأيام بعده، 3 أيام بعده يوم العيد وثلاثة أيام بعده إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق 3. فإذا غربت شمس اليوم 3 أيام تشريق، أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، إذا غربت شمس آخر يوم من هذه 4 أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق فإن الأضحية قد انتهى وقتها، انتهى وقتها. فالمسلم يذبح الأضحية يتقرب إلى الله ويحضر أيضا العيوب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تنتقى من الله 4: العورة المبين عورها، والبليضة المبين مرضها، والعرجاء المبين عرجها، والعجفاء التي لا تبقي كما في السنن ومسند أحمد عن البراء. 4 تنتقى من الله، لا تتقرب إلى الله إلا بأفضل ما عندك. احذر أن تتقرب إلى الله بشاف عورة أو عرجة أو هزيلة أو مريضة أو عمياء، انتبه، لا تتقرب إلى الله إلا بأحق ما عندك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذا ذبحت أضحيتك اعلم أن لك جيران ربما ما استطاعوا أن يذبحوا، اعلم أن لك جيران ربما ما تيسر لهم أن يذبحوا. فإذا أكلت من أضحيتك تصدقت على المساكين وأهديت توددا لغيرهم، ولك أن تتخذ من أضحيتك ما شئت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. فإذا ذبح المسلم أضحية ربما عنده من المسلمين من لم يستطيعوا أن يضحوا، فعليه أن ينظر إلى جيرانه وينظر إلى الأرامل وإلى الأيتام ممن حوله فيعطيهم من أضحيته ويشكر الله عز وجل ان يسر له وهؤلاء لم يتيسر لهم. فان المسلم عليه ان ينظر ايضا في احوال المسلمين وان لا يغتر بما انعم الله عز وجل عليه فينسى شكر النعمه باعطاء الفقراء والمساكين. فان النبي عليه الصلاه والسلام قال: كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. فعلى المسلم أن يحمد الله وأن يشكر الله على هذه المواسم العظيمة، المواسم الطيبة، المواسم الخيرة، خاصة أيام العشر، يحدث توبة إلى الله، يحافظ على الصلاة، يصل أرحامه، يحسن إلى جيرانه، يرد المظالم، يترك المحرمات، يترك شرب الخمر، يترك الربا، يترك الزنا، يترك الفواحش والمنكرات، يخرج آلات الله والطلب من بيته، ينزه بيته من المحرمات، يحسن إلى أبيه وأمه، يبر والديه ويصل رحمه ويحسن الجوار ويسلم الحديث ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحافظ على دينه ويقيم إسلامه كما أمر الله وكما أراد الله، يحافظ على الصلاة الجماعة، يحذر من ترك الصلاة ويحذر من جميع الأرحام، ويحذر مما حذره الله ومما حذره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذه 10 يا عباد الله تكون لنا تكون لنا موسما للتوبة والرجوع إلى الله والاستغفار عما مضى وما جنينا على أنفسنا وما أسرفنا على أنفسنا من المعاصي والمنكرات. فعلينا في هذه العشر الطيبة بالرجوع إلى الله بقراءة القرآن بمن استطاع أيضا أن يحج ويعتبر فليفعل ذلك ويحذر الأذية المسلمين الأذى القولي أو الأذى الفعلي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فعلى المسلم أن يحذر أموال المسلمين أن يتعدى عليها بالسرقة أو بالغش أو بالربا أو بالظلم أو بالرشوة أو بالنهب أو بالسب أو بالاختلاس أو بغير ذلك. يحذر أيضا على دماء المسلمين أن يتعرض لسفكها خاصة في الأيام العشر وفي الأشهر الحرم القعدة والحجة والمحرم ورجب وغيرها. فإن دماء المسلمين محرمة ويحذر على أعراض المسلمين. لا يرمي المسلمين من فواحش لا بالزنا ولا باللواط ولا بالفواحش. يحفظ لسانه أن يرمي بريئا أو يرمي بريئا بما ليس فيه أن يرمي بريئا بما ليس فيه ويتكلم عليه بما هو بريء منه ويتكلم على المرأة المسلمة الصالحة على المرأة المؤمنة بما ليس فيها. فعلى المسلم أن يحذر وأن يمسك لسانه عن أن يقترف وعن أن يجر سوءا بلسانه على أحد من المسلمين. فعلينا يا عباد الله أن نعرف أن هذه المواسم الخيرة هي لنا هي لنا هذه المواسم بأن نرجع إلى الله وأن نتدارك ما فرطنا في يوم الله وأن أيضا نحرص على أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نقيم أنفسنا وأيضا أن نتعلم ما ينفعنا ونحذر مما يضرنا وأن يكون المسلم قويا في العمل بما يعلم. فكم من المسلمين يعلمون أن الربا حرام وأموالهم تدور. كم من المسلمين من يعلمون أن النظر إلى النساء حرام وهو ينظر إلى النساء كل ليلة في الكلوات. كم من المسلمين من يعلم أن الغنى حرام وهو يغني ويقبل ويزمر خاصة في أيام الأعياد. كم من المسلمين من يعلم أن الإسراف حرام وهو في الزواج وفي البول وفي غير ذلك يسرف في الطعام والشراب. كم من المسلمين من يعلم أن الكذب حرام وهو يكذب ويغني نفسه كذبة بيضة كذبة ملونة كذبة سودة فيبرر لنفسه الكذب بالألوان يعطيها ألوان حتى يمشيها. كم من المسلمين من يعلم أن النشوة حرام وهو إذا كان موظفا لا يوقع ورقة ولا يجري معاملة إلا برشوة. كم من المسلمين من يعلم أن الخمر حرام وهو يصنع الخمر بيده أو يشتري الخمر. كم من المسلمين من يعلم أن المخدرات حرام وهو مروج أو تاجر مخدرات أو يسهل لأهل المخدرات. كم من المسلمين من يعلم أن القات مضر على الصحة وعلى المال وعلى المجتمع وهو يخزن في اليوم الواحد بالآلاف المؤلفة. كم من المسلمين من يعلم أن التبذير حرام وهو يبذر بأمواله في شجرة بعض الدواء تأبى أن تأكلها الدواء تأبى أن تأكلها في الشجرة ثم يدفع أغلى الأموال في هذه الشجرة الأثيمة التي أضرت بالمسلمين غاية الإضرار. باعوا ذهب نسائهم باعوا سياراتهم رهنوا بيوتهم وربما يرهنون أولادهم من أجل القاتل. بعض المسلمين لو يرهن ولده لرهن ولده في عصمة قاتل والله لرهن ولده في عصمة قاتل ولكنه يخشى العار والعين وإنا لرهن ولده في قاتل. وربما لو يباع الأولاد لباع بعض أولاده من أجل القاتل. أهذه المنزلة في القاتل يصبر عليها يصبر عليها. فعلى المسلم أن يحذر في هذا العشر وفي غيرها مما حرم الله عز وجل. ومن أعظم الأمور أن يحذر من السحر أن يحذر من الشرك أن يحذر من السب سب الدين أو سب الرسول أو الاستهزاء وأن أيضا يدافع عن دين الإسلام ولا يرضى بما يرغب أعداء الإسلام من الاستهزاء بديننا، كم استهزأوا برسولنا، كم بدلوا وأنزلوا الأفلام بالطعن في رسولنا، ونحن ندافع عن رسولنا باتباع سنته وبالصلاة عليه وباتباع هديه وباتباع عدله، لا بتعطيل المصالح ولا بفعل المحرمات، إنما ندافع عن رسولنا في وسائل الإعلام وفي الكتابة وأيضا في الخطابة وأيضا بالعلم ونشر سنته ونشر هديه عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تغضب أن بعض المشركين يستهزئ بالرسول، كم من المسلمين اليوم من يستهزئ بالسنن؟ كم من المسلمين اليوم إذا قلت له قال رسول الله قال دعونا، هذا رد منك لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أتغضب أن يستهزئ أعداء الإسلام بالرسول ثم أنت تستهزئ ما شئت؟ الاستهزاء أمام واحد، لا يجوز الاستهزاء ولا سب الرسول لا من مسلم ولا من مشرك، فكيف بك أيها المسلم تغضب إذا استهزئ بالرسول ثم أنت ما تشعر أنك واقع ربما بالاستهزاء بكم من السنن؟ وانظر وفتش تجد الشيء الكثير. فنسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في الدين وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، إنا أن يغفر لأموات المسلمين وأن يصلح أحياء المسلمين وأن يردنا إلى ديننا وأن جميلا، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.